ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكات الهداية، أنت إبراس الوصول. أنت مشكات الهداية، أنت إبراس الوصول. حار فكري.